إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا ما ودعتنا به لرحلة السفر، وبداية الوصول باللقاء، وبداية اللقاء بالوصول الرحمن علم القرآن، فحمد لله وشكرا بوصول شيخنا وأستاذنا الكبير بسلامة الله. الحمد لله، لأنا أشد فرحا بلقائكم منكم بلقائي، ويعلم الله تبارك وتعالى كم أحسست بالغربة وأنا بعيدا عنكم، فأنتم أهلي وأنتم أحبابي. لا حرمنا الله تبارك وتعالى من هذا اللقاء، وأدام علينا الحب فيه والاجتماع على كلامه، إنه قريب سميع مجيب دعواته. نطرح على فضيلتكم هذا الموضوع لما نعلمه عن فضيلتكم من وسطية واعتدال بغير إفراط ولا تفريط، ومعذرة إذا أطلت فذلك لتمام الفائدة، ويعلم الله أننا لا نبتغي إلا وجه الله تعالى. من الكتب الوافدة والتي توزع مجانا في مصر من يقول فيها بفرضية النقاب، ويسوقون أدلة كثيرة على هذا، نورد منها على سبيل المثال للحصر. واحد، يطعنون في صحة الحديث المروي في سنن أبي داود، والذي يفيد أن المرأة إذا حاضت لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، أنه مرسل، وأن خالد ابن وريك أدى الحديث لم يدرك راوي الحديث لم يدرك السيدة عائشة، وأن مولاه نزيل البصرة وهو السند الثاني في الحديث مطعون في روايته وصدقه، وبالتالي لا يعتد بهذا الحديث. في حاجة تانية، يستدلون بآية الأحزاب والتي ورد فيها الأمر بالجلاليب لنساء النبي والنساء المؤمنات بفرض ما يسمى بالتجلبب، وهو ما فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن المنذر وابن رسلان وابن حجر والإمام الغزالي بغطاء الرأس والوجه وجميع الجسم حتى أسفل القدمين، أو إظهار العين اليسرى فقط من الوجه. إيش معنى العين اليسرى؟ يعني ليه ما تكونش اليمنى؟ يعني ما فكرتش؟ يعني لما بيقولوا تغطي كله وتبين عين واحدة الشمال، وقالوا الشمال، ليه ما تكونش اليمين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيحب اليمين، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتيامن في كل شيء، فليه ما قالوش العين اليمين؟ ليه قالوا العين الشمال؟ وهل لو أظهرت العين اليمنى وغطت اليسرى تأثم بذلك أم لا؟ سؤال يعني غيره. ويسوقون قولا لأم المؤمنين السيدة عائشة أن نساء الأنصار اعتجرن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع هذه الآية، وفسروا الاعتجار بأنه الجلباب الذي يشمل الرأس والوجه وجميع الجسم حتى أسفل القدمين. وساقوا أيضا قولا للسيدة أسماء بنت أبي بكر أن النساء كن يسدلن الخمار على وجوههن من الحج في الحج والعمرة وأثناء الطواف. معلش عشان ما نضيعش وقت، الكلام ده اتقال قبل كده واتقال في الجرايد وردوا عليه الناس في الجرايد. الجرايد رد عليهم الدكتور عبد المنعم النمر، ورد عليهم ناس كتير، وزي ما قلت لهم في الخارج قلت لهم انتوا لازلتم بتقولوا شفتي القمر يا ليلى؟ لازلنا احنا في الأمة الإسلامية بنقول ايه؟ شفت القمر يا ليلى، ويما القمر على الباب، والعروسة قمر والعريس قمرين، وأما هم فداسوا على القمر برجليهم، ومشي واحد اسمه أرمسترونج على القمر بجزمته، وقالوا لنا القمر ما هوش حلو، القمر ظلمة، وقالوا لنا القمر أرض صخرية، وجابوا حتت صخور منها جزء من هذه الصخور في مسجد مصطفى محمود في القاهرة، وانتوا بتقولوا شفتوا القمر يا ليلى. فاحنا هنخش بقى في النقاب وفرضية النقاب. انا عاوز اقول لك حاجة، هذه الكتب اللي بتيجي كتب صدرة من جهات يعني ليست فوق الشبهات، دون ذكر لهذه الجهات. يكفي ان انا اقول لك عن مفاجأة فوجئتها انا في الخارج، او مفاجأتين. المفاجأة الاولى، على فكرة انا مسجل كل حاجة في الخارج احتياطا وتحوطا، ما اظهرتهاش، لكن مستني لما نبتدي نشوف هيحصل ايه نظهر التسجيلات، سواء في الاذاعة لما دعيت اليها واجبت على اسئلة كله مسجل، ندواتي محاضراتي كله مسجل. فوجئت باسئلة بتجيلي، السؤال بيقول الاتي: هل نزل حقا الامر القمر؟ فانا لما قريت السؤال يعني دهشت، قلت يعني سؤال غريب ملوش علاقه بالدين اللي احنا فيه، فجنبت السؤال كده. انا جنبي واحد مترجم وناس قاعده، وشيوخ من الازهر وعلماء ورؤساء المراكز الاسلاميه المختلفين، بدون ذكر اسماء بقى. وبدات اشوف باقي الاسئله، فبصيت لقيت سؤال تاني: هل نزل الروس والامريكان على القمر ام نزلوا على جبل بالهند؟ لا، طيب خليه شويه اما نشوف الاسئله الدينيه والاسئله الخطيره اللي فيها بقى اكل الحلال واكل الحرام، والبنات اللي بتهرب من اهليها المسلمين ويتجوزوا اجانب عشان ياخدوا اقامه، الحواديت اياها. فوجئت باسئله متكرره عن النزول على القمر، فبدأت بقى قلت في أسئلة جاية عن النزول على القمر، وأنا بندهش للأسئلة دي ملهاش علاقة بالمحاضرة والندوة اللي احنا بنتكلم فيها في أمور الدين. أنا جاي عشان أقول إيه الحلال إيه والحرام إيه والكلام ده. فطبعا نزلوا على القمر، والتلفزيون جاب صورهم، وشفنا إن القمر زي الكورة، وشفنا الراجل عايم في الهواء كده سابح، وازاي خرج من سفينة الفضاء، وازاي مشي على القمر، والعربية اللي كانوا عاملينها له عشان يمشي عليها شفناها في أفلام، وتعرضت في تلفزيون مصر وفي جميع تلفزيونات العالم. بل الأكثر من هذا، إن سمعنا الحوار الدائر بين من نزل على القمر وبين رئيس أمريكا بيكلموا باللاسلكي، وشفنا المحطة اللي أطلقت سفينة الفضاء، وشفنا السؤال تسأله السؤال ده ازاي؟ طبعا نزلوا وفوت الموضوع. وبعدين سألت بقى بعد ما خلصت الندوة، جلست مع إخواننا المشايخ الموجودين والمبعوثين من قبل الأزهر ورؤساء المركز الإسلامي اللي أنا كنت فيه، والناس اللي كانوا موجودين يعني عملوا لي لقاء خاص، لأن أنا ما فضلتش دقيقة، أنا ما أعرفش الشوارع شكلها إيه، كان دايما لقاءات يعني. فبقول لهم ايه حكاية القمر دي؟ ففوجئت بان قالوا لي انه الجهة اللي اصدرت الكتاب اللي انت بتتكلم عنه ده بتاع النقاب ده، نفس الجهة دي اصدرت فتوى قالت فيها ان القمر لا يوصل اليه، وان النزول على القمر سحر من قبيل سحروا اعينهم واسترهبوهم، وانهم نزلوا على جبل بالهند، والبعض قال انه جبل قاف. انا ما صدقتش ان في العصر ده ناس تصدر الفتوى دي. فايه رايك اذا كانوا ما نزلوش على القمر ونزلوا على جبل في الهند، اول من يامر بالنقاب انا هكون، هلبس مرتي النقاب ولبس بنتي النقاب ونساء ابناء النقاب، وهقول ما فيش حد يخش المسجد ده من غير نقاب. ما رايك؟ هذا اللي انت بتقوله. فالناس دي مش عايشه هنا، دي مش هنا، دي ناس بتتكلم اي كلام يا ابني، بيطعنوا في الحديث عشان يثبتوا وجهه نظرهم، وده غلط. ولو طعنوا في الحديث ده بقى وقالوا ده لم يحضر، طب ما خلاص بقى ما نطعن في الحديث كلها بقى، يعني كلام مش مظبوط. ادي المفاجاه الاولى. المفاجاه الثانيه، السؤال الاتي: هل صحيح ان الارض كرويه؟ وكيف تمشى هذا مع قول الله تبارك وتعالى وجعل لكم الأرض بساطا؟ والبساط هو الممدود. الله، أنا جاي أدرس جغرافيا يا أخوانا، إيه الحكاية؟ أسئلة متكررة عن الأرض والأرض غير كروية. فلما سألت قالوا لي أن فضيلة وصاحب الفضيلة وصاحب المعالي الرئيس العام لكذا ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا وصاحب الفتاوي كذا وصاحب كذا وبرضه اللي بيجي لك منه الكلام المجاني ده أفتى بأن الأرض غير كروية. فتوى مكتوبة مكتوبة مكتوبة، ما رأيك؟ ها؟ فإذا كانت الأرض غير كروية يبقى النقاب فرض. كلام، وبعدين احنا في النقاب فرض والنقاب مش فرض، هو ده اللي ناقصنا واحنا بنشحت. من بين كل 5 أرغفة مخبوزة في مصر 4 وارد أمريكا. لقيتهم بياكلوا اللحم الحرام والجبنة الحرام وبيكلموا في النقاب وكروية الأرض. لقيتهم بيقولوا ان لبس البدلة حرام وهم بياخدوا معونة من دولة كافرة. لقيتهم بيقولوا ان التدخين حرام وبناتهم بتبات تحت الشجر. كلام مؤسف، مش ده الإسلام ومش ده الدين. التعنت ده مش مطلوب يا ابني. الأمة أجمعت بالكامل على إن النقاب ليس فرضا. فدي ناس بتطلع بأي كلام. أقول لك حاجة بقى، أنت بلاش سنن أبي داود بقى، وبلاش الحديث بتاع أسماء، يا أسماء إن المرأة إذا حاضت فلا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا. سيبك الحديث مدسوس وفيه ضعف ومش عارف إيه، لم يحضر الكلام اللي أنتم ما تفهمينه ده بتحكوا بيه على العيال الصغيرين. إيه رأيك في صحيح البخاري؟ ها؟ حد يطعن في صحيح البخاري؟ إذا طعنت في صحيح البخاري يبقى القرآن اللي في إيدنا مش مظبوط، يبقى ده غلط، يبقى ده غلط على طول. لأن اللي كتبوا صحيح البخاري هم اللي كتبوا ده، هم اللي كتبوا ده. القرآن ما كتبوش محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، القرآن كتبوه أصحابه. فإذا شكينا في كلام أصحابه يبقى هنشك في إيه؟ في القرآن. صح ولا غلط؟ ده ما نزلش مكتوب زي التوراة، نزل على قلب محمد لا يقرأ ولا يكتب. لما قال لأصحابه، أصحابه عملوا إيه؟ كتبوا. حد ينكر دي؟ يبقى لو أنكرنا الصحابة أو اتكلمنا فيهم أو طعننا في كلامهم يبقى القرآن مش مظبوط. ما رأيك في صحيح البخاري؟ حد يقدر ينكره؟ وللعلم صحيح البخاري محدش مذاكره، مذاكرين سنن أبي داود ومذاكرين الترمذي ومذاكرين الحاجات اللي بتيجي على هواهم. صحيح البخاري فيه حديث يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، الحج بقى الحج يعني قبل ما يموت، قبل ما يموت بقى ايه؟ بشهور، بسنة، أقصاها سنة، حجة الوداع اسمها. يعني القرآن كان نزل وكل حاجة نزلت، صح ولا غلط؟ راكب النقة بتاعته وأردف ورا منه الفضل ابن العباس، الفضل ابن العباس، خلاص في البخاري في حجة الوداع. فجاءت امرأة من خثعم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الفضل ينظر إليها ويحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، وينظر إليها ويحول وجهه عنها. فلو كانت عاملة كده كان هيبقى بيبص على إيه الفضل وليه رسول الله يحول وجهه عنها. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ شوف الحق الأبلج، شوف شوف الحق الأبلج. ايه رايك في صحيح البخاري؟ هاته اقراه اهو، موجود صحيح البخاري اهو بتدرسه، بقالنا 10 سنين بندرس فيه وبهوامشه. هاته وشوف الحديث بتاع الفضل ابن العباس اللي اردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اردف اسامه نص الطريق واردف الفضل نص الطريق، وينظر اليه ويحول وجهه، ينظر اليه ويحول وجهه. يبقى كان بيبص على ايه؟ ايه رايك؟ لو كانت متغطيه وبالنقاب هيبص على ايه؟ طب هو يبص، ما يبص شبح قدامه هيوش وش ود وشه ناحيه ثانيه ليه؟ ها؟ قول لي بقى، كانت متكسمه؟ ها؟ كانت متكسمه؟ كان بيبص على ايه؟ بيبص بي بي بي بي وراء ستر. ايه رايك؟ لكن ما انت مش مذاكر وعيال وشباب مش فاهم حاجة، كتاب مطبوع وزع مجانا ويقول كلام، يقول لك كذا كذا، يلاقي كلام ضخم كلام كبير. أما الراوي فإنه حديث مرسل. وإيه يعني حديث مرسل؟ طب ما دي نصه من حديث، من حديث المرسل، نص دي من الأحاديث المرسلة، الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والزرع والطلاق والعتق وكل الدين اللي يودي الجنة ويودي النار من أحاديث مرسلة. إلغي بقى كله ولا على مزاجك. الغرض مرض يا ابني، الغرض مرض، الغرض مرض، زي اللي بيفسروا القرآن بالظاهر، مسكوا واحد وزنقوه والقصة دي حدثت، وعالم من العلماء اتكلم عن الله تبارك وتعالى، سئل سؤال عشان يقول كلام، فقال كلام المنطقي المعقول اللي بيقولوه السلف واللي بيقولوه الناس، فأخذ وجرجر ووقف أمام شخص اللي بيطلع بقى الحاجات إياها دي. الشخص ده ضرير، ضرير، ودي مسائل بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الراجل ده هيخش السجن، العالم ده، فبيقول له انت بتقول كذا كذا كذا كذا، وازاي بتأول القرآن؟ قال له ما أول، ما هو لازم في حاجات لازم تؤول، ما تتخدش كده على ظاهرها، لأن ظاهر اللفظ محال على الله، ظاهر اللفظ محال، محال على الله. قالوا لا يؤخذ القرآن بظاهره. قالوا خلاص أمرك يا سيدنا الشيخ، يؤخذ القرآن بظاهره. فأرجو من فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ وسعة صدر الشيخ أن يقول لي الفهم صحيح ولا لا، بدل ما هاخد بالظاهر. يقول الله تبارك وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فبهت الشيخ، ما هو أنت أعمى في الدنيا، هناخد الكلام على ظهره، الأعمى هو الذي لا يبصر. هتقول لي بقى لا أعمى القلب، تبقى بتأول، تبقى بتأول بقى، ما انت هتاخد اللفظ على ظهره، بدل اللفظ على ظاهره يبقى ينزل الله إلى السماء الدنيا، يبقى بينزل، بينزل، ينزل ويطلع، بيطلع على إيه بقى وينزل على إيه مش موضوعنا، لكن بينزل مش كده؟ وجه الله يبقى وجه الله، خلاص ربنا له وش، انتهينا، ناخد على ظاهره. يبقى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل. فبهت الشيخ وخرج الرجل بريئا بعد ما كان السجن بينتظر. فيا ابني يا حبيبي، الغرض مرض، الغرض مرض. مش عاوز اتكلم اكتر من كده. الناس دي بتقول الارض غير كرويه، وبتقول ان الرسل الامريكان نزلوا على جبل قاف. طب يبقى النقاب فرض، خلاص يبقى النقاب فرض، ما دام الارض مش كرويه والناس نزلوا على جبل في الهند ما نزلوش على القمر، يبقى النقاب فرض. بيشككوا في الحديث، انا برد عليك بالحديث بتاع صحيح البخاري بتاع الفضل بن العباس، ايه رايك؟ ابقى اذا لقيت رد على الحديث بتاع الفضل بن العباس ده بقى هاتهولي بقى، اذا لقيت رد على الحديث ده هو شوفهم هيقولوا ايه على حديث الفضل بن العباس. وبعدين مش ده الموضوع، موضوع عايزين نعرف الحلال والحرام. اقول لك حاجه كمان، فوجئت بيهم بكتاب يتداولوه هناك، كتاب من الكتب لجماعه زعيمها في الهند. ودايما الشاب اللي مش كويس يبقى زي القرع يمد لبره. مصر مليانه بالعلماء، العلم في مصر والدين في مصر والتقوى في مصر، رغم كل اللي فيها من هلس وفوازير رمضان ورأس الكباريهات والهرم، رغم كل ده الدين في مصر. انا لفيت العالم، ما انا مش عاوز اتكلم. كتاب بيتوزع لناس شيخهم في الهند، جماعه من الجماعات شيخهم في الهند. تعرف مكتوب في الكتاب ايه؟ مكتوب ان جمال عبد الناصر رغم ارتكابه للشرور والذنوب والسحر والقبض والقتل والى اخره، كل ذلك مغفور له وسوف يدخل الجنه لسبب، عارفين ايه هو؟ يدخل عبد الناصر الجنه لقتله للزنديق سيد قطب. ايه رايكم؟ مش عاوز اقول اسم الجماعه، لان الجماعه لها فروع في كل حته، في مصر واسكندريه والمغرب والجزائر وبلجيكا، شفت لهم فروع في بلجيكا ولابسين اللبس بتاعهم اياه ده في بلجيكا، وراكبين ميكروباص ورايحين خارجين للدعوه الى الله، دعوه الى الله. وبتقول على سيد قطب الراجل اللي كتب في ظلال القرآن، الراجل اللي هقول ايه بس، ولا أزكي على الله أحد، تقول عليه زنديق وجمال عبد الناصر يخش الجنة عشان قتله؟ يا جماعة يا ابني، فالكتب كتير والناس كتير وكله بيغني وكله مغرض دعاء، يعني مزيفون كلهم رافعين الرايات، كل راية مرفوعة غلط. احنا مسلمين في احسن من الاسلام؟ من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني، ما تقولوها بصوت عالي شوي، من المسلمين بقى، مش من الاخوان المسلمين، مش من جماعة التبليغ، مش من الجمعية الشرعية، مش من الطريقة الشاذلية. واحد اداني هناك جواب وقال لي اسكندرية هيجة وميجة، وبعدين بيقولوا مكلفين راجل في انجلترا انه يتصل بسماحة رئيس المجلس الصوفي الاعلى العالمي فلان، يدعونه الى الاسكندرية حيث يحدث في اغسطس مؤتمر عالمي للصوفي، وعاوزينه مش عارف ايه ومش عارفين يتصلوا بيه، فمدينه الدعوة يوصلها له. فالراجل قابلني وقال لي يا مولانا الكلام ده من عندك من اسكندريه، من الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، مستشفى الطلبه، انا بقولها عشان يسمعوا وعشان يبلغوا مش غير اسامي. الدكاتره دي دكاتره مش عايشه ولا مش فاهمه ولا ايه؟ الراجل ده راجل ده عربيد وسكير وبايظ وكل شويه في البوليس وملوش عنوان معروف وهربان وفاسق ودجال، وهو ما عندوش فلوس ولا حاجه، ده نزل مصر عمل اعلانات في الجرايد وصرف قرشين مش فلوس، دي فلوس جوز بنته، جوز بنته احد امراء المملكه كذا، الامير فلان، وكاتب لي تقرير وتقرير عندي في المكتب، وكتب لي التليفونات الدكاتره دي ومستشفى الطلبه عشان اتصل بيهم، والسيد فلان رئيس شيخ الطريقه كذا. فطبعا لا اتصلت ولا اتكلمت، انا مالي ومال الكلام، فالكلام ده مش مظبوط. والصوفية راية يجب انزلها. كل الفرق والجماعات النهاردة بتختلف وبتتطاحن بالكلام، بكرة هيتسلحهم ويبقوا زي لبنان، يبقوا زي لبنان، يقتلوا في بعض ويكفروا في بعض ويضربوا في بعض. انا بحذر وبقول احنا في فتن وفي فرقة وفي اختلاف، وزي ما شفت بره جامع مقسوم نصين، نصه للترقوة ونصه للمغاربة، ده لهم إمام وده لهم، ما يصلوش ورا بعض، ما يصلوش ورا بعض. الترقوة يصلوا لوحدهم والمغاربة يصلوا لوحدهم، وتقام صلاة الجمعة في المسجدين، وده بيتكلم بالتركي وده بيتكلم بالمغربي، لا ده بيتكلم بالعربي ولا ده بيتكلم بالعربي، ده بيقول باش بقى باش باش، وده بيقول بركة دي كلام طبعا لا قرآن ولا سنة بتاع الناس عاوزة الحرق. وقلتها لهم هناك، قلت ما قلتش، طولت لساني برضه وحبيت فيه وقلت الكلام ده كله. قلت لهم انتوا عمالين تاكلوا حرام وعايشين في الحرام وبناتكم ماشيه في الحرام وكلكم ماشيين في الحرام، وجيت تسالوني تقولوا نزلوا على القمر ولا ما نزلوش؟ يعني فارجو ان احنا نفوق وما تمشيش ورا رايه، امشي ورا ربنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، القران والسنه، واوعى تعلقها يافطه، لان زي ما قلت دول انصار السنه والباقيين انصار ايه؟ البدعه. دول الجمعيه الشرعيه ودول ايه؟ الجمعيه العرفيه. دول الاخوان المسلمين ودول اخوان الشياطين. دول النجوم من النار ودول الواعين فيها. دول الواعين فيها، دول نجوم من النار ودول، شوف قالوا على نفسهم نجوم من النار، شوف يا اخي الكبر وشوف عن جاي. ورسول الله يقول ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، الرسول اللي بيفتح باب الجنه وبيفتح باب النار، الشفيع بيقول ما ادري ما يفعلوا بي ولا بكم، هم مسمين نفسهم ايه؟ الناجون من النار. يا سلام، طب يوروني كده وينجو من حبل المشنقه، يوروني كده كيف ينجو من ضابط البوليس بس، حتى من اسم من السجن. كلام قول يا سيدي. اثناء سفر فضيلتكم وفي خطبه الجمعه قال الخطيب في اخر الخطبه ان الكافرين جاءت روايتان لهم، رواية تقول سيخلدون في النار، ورواية أخرى بأنهم غير مخلدين في النار، نرجو التوضيح. الخطيب طبعا لما قال الكلام ده ما قصدش أنه يدي معلومة راسخة، وإنما قصد أنه حب يمشي على المنهج اللي احنا ماشيين عليه، أنه كل اللي بيتقال بيقوله، كل اللي بيتقال بيقول. طبعا هي مش روايتين، هو طبعا الكافرين مخلدين في النار ده بنص وبنصوص. إنما ده رأي ضعيف جدا قيل قاله بعض الناس من قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فعلق الأمر بالمشيئة، فإن شاء الله غلق النار ونهاها. أما في مسألة الذين سعدوا فيقول الله تبارك وتعالى: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، علق بالمشيئة بس قال إيه؟ عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ يعني إيه؟ يعني لا مقطوع ولا ممنوع. فإن علق بالمشيئة، لكن ورد تعليق عن المشيئة إيه؟ إنه ده أبدا. أما ديك ورد تعليق المشيئة إن ربك فعال لما يريد، طبعا فعال لما يريد خلاص. فبعض الناس حبي يعني يدي الأمل شوية وقلبه رهيف رهيف، فقال يبقى احتمال، فده بس يعني رأي ضعيف يعني، لكن ما هوش رأي. نعم. أحد رواد المسجد يطلب الدعاء، أعتقد أن ده طبعا رأي الخطيب، مش كده أستاذ سيد؟ ها؟ أنا ما عدتش معاك، ما عرفش أنت قلت إيه، لكن أعتقد أن أنت استندت اللي أنا بقوله ده. ماشي ماشي، الحمد لله انت مظبوط، يعني استنتاج طلع سليم. نعم. احد رواد المسجد يطلب الدعاء لحفيده الذي اجريت له عمليه جراحيه في المخ، ويسال الله له الشفاء ببركه هذا المجلس المبارك. ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي كل مريض. قلتم فضيلتكم من قبل الا نذهب لعزاء غير المسلمين كالمسيحيين وايضا افراحهم، فكيف هذا؟ نرجو التوضيح. وفي نفس الوقت سيدنا رسول الله ذهب يوما لزيارة اليهودي الذي كان يلقي القاذورات أمام طريقه صلى الله عليه وسلم، وإذا صح القول لكم فكيف يأخذ غير المسلمين القدوة هو من نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أنت مش واخد بالك، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله، فكان يذهب إلى الكفار في منتدياتهم يدعوهم إلى الله، وكان يعرض نفسه على القبائل في المواسم، وهؤلاء مشركون لابد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهو مأمور بالإبلاغ، وكيف يبلغ؟ لابد أن يبلغ الكل والكافة، لأنه رسول الله. فما تاخدش دي بقى في سيدنا رسول الله، ده رسول الله كان بيروح يدعو الى الله. فاذا كنت هتروح الكنيسه وتقف وتقول: ايها الناس، ايها المسيحيين، ايها النصارى، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، ماشي. لكن ده هتروح تعمل كده؟ هل رسول الله كان بيروح يجاملهم في الافراح، بيحضر الزفه بتاعتهم، بيروح يعزيهم؟ ربنا بيقول: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، واحنا لسه قارين الحديث سوا. فاحنا بنقول ايه؟ نجامل أهل الكتاب، نجاملهم إزاي؟ عنده فرح، انزل لمحل زهور وروح لمحل الزهور ده واشتري بوكي ورد بمية جنيه وبعته، إن شاء الله تعمل جمعية. إيه رأيك؟ أحسن من إنك تخش في مكان لا يذكر فيه اسم الله ويثلث الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك. ابعت له بقية عزاء، اعمل له نعي في الجرنان، يعملوا نعي في الجنة. ما تقولش بقى قدس الله روحه، وما تقولش يرحمه الله، لا تجوز عليهم الرحمة، تجوز على المسلمين فقط. عشان كده ما بتقولوش السلام عليكم ورحمة الله وارجع، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، شرحت فيها قد كده أنا. ولذلك هو نفسه يقولك نهارك سعيد، مش كده؟ بيقولك نهارك سعيد، بيقولك سعيدة، بيقولك صباح الخير، بيقولك السلام عليكم. فأنت جامله، بدل ما تروح الفرح بتاع الكنيسة، ده احنا الفرح بتاع المسلمين ما بنروحوش يا راجل، عشان الرقص والدنس والديسكو والكلام المسخرة ده، يبقى تروح فرح الناس اللي ما بتعرفش الحرام من الحلال. فجامله ببوكي ورد، ابعت له بوكي ورد، اعمله تهنئة على صفحات الجرائد. اللي مات كذلك ابعت له برقية عزاء واعمل له نعي في الجرنان، اصرف من جيبك ها، واحفظ دينك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يعرض نفسه على القبائل وعلى وعلى، لأنه مكلف بالدعوة. نعم. هل صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الضحى أسماء لغرض واحد، وإذا لم يكن كذلك فما الفرق بينها؟ طبعا صلاة الصبح هي صلاة الفجر، وصلاة المغرب هي صلاة العتمة، وصلاة الظهر هي صلاة الظهيرة، هي أسماء لشيء واحد. صلاة الصبح هي صلاة الفجر سواء كانت قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، فإن كانت قبل طلوع الشمس فصلاة الفجر هي صلاة الصبح هي حاضرا، وإن كانت بعد طلوع الشمس فصلاة الفجر هي صلاة الصبح هي قضاء. أما صلاة الضحى فهي نافلة وليست فريضة. صلاة الفجر صلاة الصبح فريضة، أما صلاة الضحى فليست فريضة وإنما هي نافلة، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وهي تبدأ من وقت حل النافلة أي بعد شروق الشمس بحوالي 25 دقيقة، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح بعد شروق الشمس إلى الزوال اللي هو قبل الظهر ب4 دقائق، ده وقتها تصليها ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، أدي صلاة الضحى. فصلاة الضحى نافلة، أما صلاة الفجر هي صلاة الصبح هي الفريضة. نعم. علمنا من درس اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين حتى نزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقد علمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وهو من أهل الكتاب، والسؤال: هل أسلم النجاشي حين صلى النبي عليه أم صلى عليه وهو من أهل الكتاب؟ لا، صلى عليه وهو مسلم، بل ووصفه بالصلاح حيث قال صلى الله عليه وسلم: لقد مات اليوم بالحبشة عبد صالح. نعته بالصلاح، ولا ينعت ويوصف بالصلاح إلا من كان مسلما. أسلم النجاشي فعلا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ نعم، يجوز الصلاة على تارك الصلاة، بل الصلاة على المسلم واجبة وهي فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الكل، وإن لم يقم به أحد أثم الكل. ولو مات المسلم أو المسلمة، لو مات المسلم منتحرا أو المسلمة كذلك أيضا يصلى عليه، لأن لا ندري هل كان في تمام عقله حين قتل نفسه أم لم يكن كذلك. ونحن نحسن الظن بالمسلمين كما أمرنا الله تبارك وتعالى في قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسه خيرا. فنصلي عليه حتى ولو مات منتحرا تحت حسن الظن أنه فعل ذلك وهو في غيبوبة عن عقله أو في حالة من الجنون الطارئ. وإن كان المسلم تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو لاعبا للميسر أو تاركا لفرائض الله، طالما مات على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وجبت عليه صلاة الجنازة. نعم. نقرأ الفتحة إن شاء الله على روحي وعلى روح أمواتنا جميعا. وبعدين عاوزين نطمن على عينه، معلش الأب مات رحمة الله عليه. نعم. وجدت سلسلة ذهبية أمام مسجد بمنطقة سموحة منذ حوالي 4 أشهر، تركت عنواني واسمي مع إمام المسجد ولم يظهر للآن أحد. فوجئت بأن إمام المسجد يقول بأنها من حق المسجد، فهل أعطيها له أو أحتفظ بها لمدة سنة كي يظهر صاحبها أو صاحبتها ويتعرف عليها كما سمعت من فضيلتكم؟ من حق المسجد إزاي؟ تحت أي بند وتحت أي قانون وتحت أي حديث وأي كتاب؟ يا جماعة يا عالم يا هو، إمام المسجد مش عارف الحديث إنك تعرف وكائها وتعرف عفاصها وتعرفها سنة؟ مش عارف الحديث إمام المسجد؟ وش عرفه إنه من حق المسجد ليه؟ أنت وجدتها مش على باب المسجد؟ طب ولو كنت اللي وجدته ده لقيط لقيت بقى عين ملفوف في لفة على باب المسجد. ايه رأيك تودي لي الامام في بيته وتقوله ده من حق المسجد؟ لقيت قنبلة ايه ولك منها سلسلة ذهبية. قال له يا عم الشيخ الكلب شخ عن حيطه اعمل ايه؟ قال له هدها 7 مرات وابنيه. قال له يا عم الشيخ الحيطة اللي بينه وبينك. قال له خلاص قليل من الماء يطهرها. شفت ازاي النكب بتطلع على المشايخ ليه؟ شفت النكب بتطلع على المشايخ ليه؟ عشان كده قال من حق المسجد. ليه من حق المسجد؟ ليه ما تكونش من حق الأمة؟ ليه ما تكونش من حق الفقراء؟ لا يا بني ابقى عنوانك واسمك عنده وشوف أقرب قسم شرطة للمسجد ده وروح اعمل محضر وسيب عنوانك برضه واسمك في المحضر بتاع الاسم، لأن ربما تكون الست ماشية جنب المسجد الجامع هو الناس راحة جاية من الحضرة للمستشفى وراحة جاية، مش لازم يخشوا المسجد، ما يصح حد ويعمل، فاعمل بيها محضر في القسم وعرفها سنة ما هيش من حق المسجد. بيقول والده محجوز بمستشفى المواساة بالحجرة 5 عظام مجانا سرير 9، اسمه حسن إبراهيم وهو مكسور منذ فترة، والمستشفى طلب منها مننا دم لتر دم، واحنا مش عارفين نعمل ايه، واحنا مش من هنا، احنا من رشيد، ولجأنا لفضيلتك عشان تتكرم علينا بهذا اللتر من الدم. ان شاء الله عاوزين لتر من الدم فصيلة ايه؟ ما قالش يبعت لنا ورقة سريعة دلوقتي بفصيلة الدم اللي انت طالبها عشان نبعت الناس اللي هتديله الفصيلة دي، مش لتر دم وبس، فصيلة ايه؟ تقول لنا. نعم. قام احد الاشخاص بشراء قطعة ارض عن طريق الاقتراض من البنك منذ 8 سنوات بمبلغ 100,000 جنيه، ثم ندم على ما فعل وهو الان يحاول بيعها، علما بان الارض الان تقدر بحوالي 360,000 جنيه، ولكن حسبت فوائد قدرها 140 جنيه، وبالتالي فإن عملية بيع الأرض سوف تحقق ربح قدره 360,000 ناقص 240,000 يبقى 120,000 جنيه، هل يعتبر هذا الربح حلال أم حرام؟ مش فاهم السؤال يعني إيه؟ لا مش فاهم السؤال غير مفهوم، من فضلك تيجي شخصيا لحد من إخواننا أو لي أنا أفهم سؤالك. وبرضو في واحدة بعت ولا واحد بعت يشتكي، أدري اللي بيفرز الاسئله هم بيفرز لوحده وفي كذا واحد جنبه بيفرز، بيقول يا اما تغيره يا اما تنبهه، بعت اسئله كتير وبيجنبها 5 اسابيع متتاليه، اسئله مهمه جدا ليا وللجميع، اسئله من المواريث ممكن ان يرد عليها اي استاذ من اساتذه المسجد مثل الحاج فلان او غيره، عند ارسال لتوضيح امر مهم جدا في كتاب الاسلام واركانه، فهل اسال من؟ برضه تسال حد من دول من الناس اللي بيدرس كل يوم يعني. يعني وبعدين ما انت ما قلتليش، طب وبعدين انا حفز الاسئله ازاي بنفسي بقى؟ حرام عليك، لا تكلفني ما لا اطيق. هم عندهم تعليمات، انتوا فاكرين لما قبل كده قلنا ما يفرزوش؟ شفنا الاسئله، انتوا شفتوا طبعا حاجات كتيره بتبقى مش مظبوطه، واسئله بتبقى مش مفروض يسالها، موجوده في كتاب الاسلام واركانه ويقدر يسال اي حد يعني. انا ما اقدرش افرز، وبعدين في لجنه بتفرز، مش قادري بس لوحده. طيب نغيره ونجيب مين؟ يعني انت بتسالني بقى عند الصلاه في رقم به القيام معناه اعتدال الجسم واستقامه الاعضاء وافتراق الساقين مع عدم ثني الركبتين وميل القدمين ميلا خفيفا للخارج، وقرأت في صحيح البخاري إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وقال نعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. طب بعدين عاوز تقول ايه؟ اللي انت قريته ما انتش فاهمه بس، وانت لما قريت البخاري بتقراه، قريت نعمان بن بشير بيقول ايه ورأيت الرجل يلزق الكعب بالكعب، انت قريت بس، انا بشرحه بهوامشه قبل ما اعمل الاسلام واركانه، يبقى خلاص، يبقى انت ما انتش فاهم بس لا اكثر اقل. احنا بنشرح كيفيه القيام والاعتدال، الكلام اللي في الحديث بيتكلم عن الناس اللي واقفه جنبه. انا بشرح قيامك انت، انت تقف من الركوع ازاي؟ بقول لك وقف اعمل كده، اقول لك الزق كعبك بكعب مين؟ ها؟ بكعب مين؟ ما تقول لي. واحد بيشرح الصلاة، اشرح صلاتك قيامك وسجودك وركوعك كفرض واقف وصلي، اقول لك الزق كعبك في كعب جارك؟ طب ما فيش جار. واحد زيك بقى ما يكونش واخد باله، الزق كعبك في كعب جارك، يروح يخبط على الجار ويقول له تعال عاوز اصلي. الشيخ قال الزق كعبك في كعب جارك، الصلاه مش هتنفع لما الزق كعبي في كعبك مثلا. يا اخي انت مالكش حق والله، مالكش حق يا بس. وبعدين انا ما بحبش الناس اللي بتفرشح رجليها دي في الصلاه ويلزق رجله في رجل اللي جنبه، ما بحبهاش. انتوا غير اصحاب النبي، اصحاب النبي كان بياكل لقمه. السيده عائشه كانت بتقول كنا ناكل العلقه، ها كانوا بيمصوا النوى، فالراجل منهم رفيع ما فيش لحم. الرفيع لما يقف جنب الرفيع طبعا لما يلزق كتفه في كتفه هيبقى كعبه في كعبه ووركه في وركه وراسه في راسه، ما فيش، ما هو هيكل. انما بسم الله ما شاء الله اكلتم اللحمه والسمنه وبقيتوا زواد كروش. عشان تلزق كعبك في كعب اللي جنبك لازم تفرشخ، ومنظرك بيبقى وحش قوي وانت مفرشخ كده. عاوز توصل لايه؟ وسؤال طبعا مش مهم، عشان كده ادري ما قدموش. انت ما فهمتش، ها؟ احنا بنشرح صلاه ايه؟ صلاه الفرض. هذا كلام لا يتفق مع قول فضيلتكم ابدا. لا يا بني يتفق، انا بشرح صلاتك وانت واقف في بيتكم وانت واقف لوحدك، بعلمك الصلاه قبل ما تروح الجامع، عشان لما تروح الجامع تعرف تقف تصلي والناس ما تضحكش عليك، فبعلمك الصلاه. لما تروح الجامع دي اسمها صلاه ايه؟ جماعه. العنوان كان صلاه الجماعه، العنوان كان ايه؟ في الصلاة رقم به القيام. القيام يعني قيام المصلي. فهمت يا باشا السؤال ده؟ هل ده أقل أهمية من بعض الأسئلة المزعة، ومنها سؤال عن مواريث في زبل الحمام وإدخاله في التركة وكثير من الأسئلة؟ أيوة، سؤال زبل الحمام ده مهم جدا، وأنا شخصيا عجبني أوي السؤال ده، لأن في ناس كتير بتتاجر في زبل الحمام. مفيش فلاح عنده برج حمام إلا وعنده زبل. يمكن انت ما تعرفش ان زبل الحمام ده بيشكل ثروه فعلا. انت ما تعرفش دي، ما عندكش فكره عن الحمام غير انك تاكله، لكن في ناس بتربيه بشكل ثروه، وزبل الحمام بيشكل ثروه. فسؤال كان مهم. وبعدين افرض نجاه سؤال مش يعني، بلاش الروح دي، خلي روحك طيبه وخلي نفسك سامحه وسؤالك يعني زي ما قلت لحضرتك انت فاهم غلط. انا بتكلم عن القيام والركوع والسجود، وصف للصلاة لمين؟ للفرد القائم يصلي. ما يجيش بقى فيها لزق الكعب اللي انت بتقوله ده، ما يجيش. نعم. ثم ان الحديث اللي في البخاري لعلمك مش حديث، ده كلام صحابي. كلام ايه؟ صحابي، ما يبقاش اسمه ايه؟ حديث. فهمت؟ الحديث هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. تلك هي السنة، أقواله وأفعاله وأوصافه وتقريراته، تلك هي السنة. وضحت؟ فكون صحابي يوصف يقول كنا بناكل إيه، ما تبقى السنة بقى. ده هو بيحكي. واضح؟ يعني لما تجوع تربط حجر على بطنك مثلا ونقول ده سنة؟ نعم. سمعنا في درس الثلاثاء الماضي في موضوع الرضاعة أن المرأة تحرم على زوجها إذا رضع منها، مع أن هذا تم بعد انقضاء الحولين طبيعيا والفطام، كما أنه لا يتم بغرض الرضاعة ولكنه على سبيل المداعبة بين الرجل وزوجته. لا، ما تحرمش عليه إذا كانت المسألة مسألة مداعبة. وبعدين ما سألتش ليه اللي بيحاضر عن الرضاعة ده؟ ما سألتوش ليه بدل ما تسألني؟ ما سألتش الخطيب برضو اللي بعت سؤال عن الخطيب؟ ما سألتوش ليه؟ دول منكم إخوانكم دارسين زيكم، كنت تسأل. أنت بتقول كذا كذا، اسأل بدل ما تيجي تسألني أنا عن اللي هو بيقوله أستنتج. طبعا هو مش ممكن يكون قال كده، يعني رجل تزوج بامرأة وهو عريس وهي عروسة وشاب فأخذ يداعبها، يعني هل يحرم عليها وتحرم عليه؟ بالطبع لا، إنما الرضاعة من المجاعة. وطبعا مش هيرضع يعني، ما انت فاهم يعني. نعم، فطبعا انت بس ما خدتش بالك هو قصده ايه، لانه طبعا هو فاهم اللي انا فاهمه ده، لان انا مدرسه له. يعني اللي درس لك الرضاعة ده انا اللي مدرس له، واللي درس المواريث قبل منه انا اللي مدرس له. يعني اللي قعدوا هنا على الكرسي دول هيجيب منين؟ فطبعا يعني بس احنا ما خدناش بالنا هو قصده ايه. نعم، هذه الرسالة تقول انها زوجة وام، وبعد محاولات وصبر طويل وافق زوجها على ان يسافروا جميعا الى بلد عربي لتحسين ظروفهم المعيشية، وكان من شروط العقد عدم الحمل. تقول انا حامل في الشهور الاولى، فهل يجوز لي عمل اجهاض؟ لا، الضرورات تبيح المحظورات. لا لا لا لا لا لا يدرك ما عند الله بالمعصية. انتوا رايحين البلد العربي عشان ربنا يوسع عليكم، وانا نهيت الناس عن السفر للبلاد الفرنجة، لكن البلاد العربية ما نهيتش، قلت لا سافروا البلاد العربية والبلاد الاسلامية ما فيش مانع. انت طبعا مسافرة مع جوزك ابتغاء الرزق، امشوا في مناكبها وكل من رزقه ما فيش مانع، لكن ما عند الله لا يدرك بالمعاصي ابدا. فعشان الله وتجهد نفسك وتعصي الله علشان تشتغلي في بلد عربي يشترط عليك عدم الحمل، طبعا لا مش مظبوط، مش صح، حرام، حرام وقتل، وربنا مش هيبارك لك بعدين. وبعدين تجهض العيل وتخسر دينك، وبعدين تروح تلاقيهم بيقولوا لك مع السلام، يبقى لا كسبت كده ولا كسبت كده، لا ما يصحش. نعم، صاحب هذه الرسالة يقول لي سؤال وأرجوك رجاء حار، ولا أريد أن أستحلفك لكي تجيبني عليه، وهو من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ لأنني قرأت له ما أذهلني من الدعاء وغيره، برجاء التكرم بالإجابة لأنني في حاجة مسة. الشيخ عبد القادر الجيلاني يا بني من الشيوخ الصوفية من الوسط أو من الرعيل المتوسط، ليس من أوائل الصوفية، ليس من قدام الصوفية، وهو ليس من الرعيل الحديث، لكنه من أواسط الجيل الصوفي. عبد القادر الجيلاني زي المرسي بن أبو العباس مثلا، زي أبي الحسن الشاذلي، وإن كان يقدمهم يعني قبليهم. المهم اللي انت قريته هل هو قاله؟ ده السؤال. أنا أعتقد رغم أني ما أعرفش انت قريت إيه، اللي انت قريته ليس من قوله وإنما منسوب إليه. عارف زي إيه؟ زي أحزاب والأوراد اللي بتيجي في الكتب بتاعت الجماعة دول، يقول لك حزب البحر لأبي الحسن الشاذلي، ما حصلش. حزب البر لأبي حسن الشاذلي، ما حصلش. حزب الدور العالي لمحيي الدين ابن عربي، ما حصلش. ومن ضمن الكلام كنت هناك وفوجئت بسيدة محترمة متعلمة مثقفة، زوجة شخص مسؤول في بلد من البلاد الأجنبية اللي زرتها، في لقاء من اللقاءات بتديني ورقة بتقول لي إيه رأيك في الدعاء ده. فمسكت الورقة فلقيت الورقة مكتوب فيها حاميم حاميم حاميم، حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، والدعاء بالشكل ده. وبعدين بصيت بقى اللهم من كادني أو مش عارف إيه، رد بقى كيده بدل ما الورقة تقول في نحره، كاتب إيه؟ في نحر اللي بيدعي، حط ليه بدل ليه. وكل من أرادني بمصيبة ومش عارف إيه وما عرفش إيه فجيبها على دماغي وحط، ما هو كاتب غلط. وقالت لي أنا بدعي بيه الصبح ومساء، قلت لها ولسه عايشة؟ ولسه عايشة يا بنتي؟ قالت لي خبر اسود ليه؟ قلت لها ده الدعاء ده يوديكي وابوكي وامك واللي خلفوك وجوزك ومصر بحالها اللي انتوا بتمثلوها في بلد الغربه، قعدت تروح في دهي في كده في الدنيا. قلت لي ده والله ده واحد طيب قوي اسمه كذا وبيتعالج عندنا، كان هنا في المستشفى وقمنا بالواجب نحوه، فقال احنا هنكرمكم نكتب لكم الدعاء اسمه كذا كذا، ده رجل اعمال كبير في اسكندريه وصاحب مراكب وحاجات زي كده، وقالت لي اسمه. فقلت لها الدعاء كله غلط، الصحه بتاعت الدعاء كذا وكذا وكذا، لكن هذا الدعاء بيزعم انه منسوب لابن عربي. وابن عربي انا قريت زمان كتاب مكتوب تفهيم الغبي، تفهيم الغبي تكفير ابن عربي، ما هم كفروا ابن عربي، قالوا ان محي الدين ابن عربي كافر لانه كتب كتاب اسمه فصوص الحكم. انا قريته، انا يا ابني قعدت سنين معتكف، سنين قبل ما اظهر او اعلم الناس، سنين ماليش شغل غير اني اقرا والف وادور واشوف. فالكلام كله اللي انت بتقوله ده وقريته لعبد القادر الجيلاني لا اعتقد انه منسوب اليه، مع العلم بان هناك طريقه تسمى طريقه الجيلانيه، وهي لا علاقه لها بعبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني منسوب في سلاسل كثير من الطرق، ومنها الطريقه النقشبنديه. نجد ان عبد القادر الجيلاني من ضمن السلاسل او من ضمن فلان فلان فلان. فيا ابن حبيبي انا قلت في رمضان اقرب شخص الى الله من؟ رسول الله. افصح من تكلم بالعربيه على الاطلاق من؟ رسول الله. يبقى دعاء رسول الله بعده دعاء يا جماعه. اعرف الناس بالله من؟ هو رسول الله. اتقى الناس لله مين؟ رسول الله. افصح من نطق بالعربيه مين؟ رسول الله. طب ما نشوف هو دعا قال ايه وندعي بدعاء. مالك بقى امال عبد القادر الجيلاني؟ مالك ماله ومال ابن عربي ومال الشاذلي والدور العالي والدور الواطي وحزب البر وحزب البحر؟ مالك والكلام ده؟ شوف رسول الله دعا قال ايه وادعي بدعاء رسول الله. ابلغ الكلام، ده بيقول اوتيت مجامع الكلم. تسيب مجامع الكلم وتروح لغيره؟ انما هي ناس بترتزق بالكتب، بتكتب اي كلام وترتزق، وزي ما قالوا رزق مش عارف مين على مين. نعم. جماعة بتوع رشيد اللي طالبين تبرع بالدم، أيوة، لوالدهم حسن إبراهيم محجوز بمستشفى المواساة، بعتين بيقولوا إنه الدم من فصيلة إيه؟ الدم فصيلة إيه؟ الأوضة بقى اسمها نمرة، حجرة خمسة عظام، حجرة خمسة عظام بمستشفى المواساة، مجانا سرير تسعة، مجانا سرير تسعة، اسمه حسن إبراهيم مستشفى المواساة، الحجرة خمسة عظام مجانا سرير تسعة. طيب عاوزين اتنين بس، اتنين فصيلة بس ايه؟ ان شاء الله بعد الدرس يروحوا اتنين يتصدقوا على هذا الرجل بلتر من الدم فصيلة ايه. نعم. اريد ان اعرف من فضيلتكم تفسير موقف لوالدتي خلال لحظات احتضارها. يتلخص الموقف في انها صارعت المرض حوالي خمسة ايام ومضى على فراشها دون حراك ودون كلام مطلقا، وكنت واقف على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. كنت لا أمل من قراءة القرآن عليها أثناء مرضها الأخير، بل كنت أحاول أن ألقنها الشهادتين ولكنها لم تكن حاضرة الوعي بسبب مرضها. وبعد أن توفيت وجدتها أختي وهي تبتسم، أي والدتي، بعد أن أصبحت جثة، وبعد أن كانت في أيام مرضها مكفهرة الوجه كالغاضبة من شيء ما. والذي يحزنني أنها لم تنطق الشهادة قبل وفاتها. فهل يمكن أن تكون قد استشهدت أو استشهدت في قرارة نفسها؟ وبأي شيء تفسر اشتداد المرض عليها وخروج روحها بصعوبة بالغة ثم ابتسامتها العريضة بعد الموت؟ طيب الرسالة اللي طالبة مقابلة بعد المجلس إن شاء الله، بس نرجو يكون فعلا المقابلة لها من الأهمية ما اتقال. يعني طبعا النطق بالشهادة يا بني ليس شرطا، لأن الإنسان قد يموت فجأة في طيارة، راكب طيارة وقاعد بيأكل ومفيش حاجة بيأكل، لو فرقعت الطيارة دي في أقل من الثانية ما لا يلحق يقول ولا ما خلاص. المستشهدين في الحروب بالرصاصه دب في دماغه وقع في ساعتها لغم وانفجر، ده ليه هيقول؟ المستشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف قطع برقبته مثلا هيلحق ينطق؟ فالنطق بالشهادة ما هوش شرط، ما هوش شرط. وأنا كنت أجلس مع إحدى قريباتي وهي في النزع الأخير، وكنت أستنطقها الشهادة ولم تنطق، وماتت على خير والحمد لله، ولا أزكى على الله أحد. كل اللي قدرت تعمله لأنها كانت تتحرك، إنها عملت صباحها كده، صباحها كده بس، يعني عاملة كده ونايمة، فبلقنها الشهادة، فبعد فترة عملت كده بس زي التشهد بتاع الصلاة، ما نطقتش، ما نطقتش. وعملها واحد أخ لكم كان في مستشفى المعادي وتوفي رحمة الله تبارك وتعالى، كان من روادنا في مسجد محمود، وكان من الوزراء السابقين الأمناء المخلصين زمان، يعني زمان، كان راجل طيب وكان راجل كويس رحمة الله عليه. مات وعمل صباعه كده ومات، ما نطقش انه كان في غيبه. وفي ناس كويسين كتير أغنية، وفي ناس كتير فقراء كويسة، في ناس في مراكز كبيرة كويسة، يعني مثلا وزير هقول لكم اسمه، اسمه سليمان عبد الحي. سليمان عبد الحي كان وزير النقل والمواصلات في مصر في وقت ما. سليمان عبد الحي كان بيركب الترمان. سليمان عبد الحي كان بيقرأ عليا الحديث زي الأستاذ مختار أبو سعد كده، بيقعد يقرأ عليا الحديث من 15 سنة في مصر، لما كنا في البيوت ثم انتقلنا إلى المسجد علنا يقرأ الحديث، ويبص لي ويستنى لما أتكلم، ولما أتكلم يسكت، ولما أسكت يبص لي أديله الإذن يقرأ، غاية في الأدب والتقوى والورع. اسمه سليمان عبد الحي، المهندس سليمان عبد الحي، مات وكان بيركب الترمان، ما حلتوش ملين. وغيره، وعندكم كان في رئيس وزراء، رئيس وزراء في مصر هنا مات تركته بالكامل 72 جنيه، سابهم للطباخ بتاعه هو اللي خدهم، ممكنش عنده زوجة ولا أولاد، يعني 72 جنيه كان رئيس وزراء في الوقت اللي فيه أحد رؤساء الوزراء السابقين أقام فرحا لابنته في هيلتون لندن، اتكلف 2 مليون جنيه، وطيرتين من شركة مصر للطيران معبئين بالضيوف المدعوين إلى الفرح على حسابه، نزلت الطيارتين في مطار لندن تودي الضيوف لهيلتون لندن، واستقدم فرقة موسيقية للديسكو من باريس. رئيس وزراء سابق، عارف اسمه برضه، وده ساب 70 جنيه، وده بيعمل فرح لبنته باتنين مليون جنيه. 2 مليون جنيه للعلم، 2 مليون جنيه استرليني مش مصري، الجنيه الاسترليني بيساوي في سعر الجورنال 4 جنيه و12 قرش، بيساوي في السوق السوداء 4 جنيه و20 قرش اذا كان صاحبك، واذا كان مش صاحبك يبقى 4 جنيه و30 قرش، مش كده؟ يعني 8 مليون جنيه مصري فرح، فرح. ففيه وفيه، انا بقول الكلام ده لان بقول واحد كان وزير يعني ومات، فواحد ضحك، فحبيت اقول لك انه فيه وفيه وزراء حافظين للقران، او كانوا وزراء حافظين للقران حفظ كامل كامل بتجويده. وفي منهم واحد كان بيقعد في مجلس الوزراء حاطط المصحف كده بيقرا ورده، ورئيس الوزراء بيتكلم، مخبي المصحف تحت الترابيزه، ما مجلس الوزراء بيقول لك قاعدين 6 ساعات بيقولوا اي كلام، يعمل ايه الراجل؟ يقرا ورده، ده حقيقه انا ما عرفتهاش منه، ده انا عرفتها من احد زملائه، من احد زملائه قاعد معاه، فكان بيشوف بيلمح، فعرفتها منه والله، بيمسك المصحف كده ويقراه تحت الترابيزه ورده مع وقت ضايع. ففي يا ابني وفي، وارض الله لا تخلو من الصالحين، وامه النبي صلى الله عليه وسلم بخير. كنت احب قوي ان اقول مين هو رئيس الوزراء اللي مات وترك 70 جنيه بس، كنت احب اقول منهم، لكن اجر على الله، وما احبش اقول ابدا مين رئيس الوزراء اللي كلف فرح بنته 2 مليون جنيه استرليني في هيلتون لندن واحنا نشكو المجاعه. الكلام ده حصل الشهر اللي فات، الاثنين يعني واخد بالك، مش من سنين. ما تقول بقى، ما يعني لما تلاقيني كده الحقني يعني. صاحب هذه الرساله يقول: اعمل في فندق مديرا للعاملين وملحق بالفندق مطعم وكازينو، يقدم الخمور والمشروبات الكحولية عملي خاص بأجور العاملين وأحوالهم، وليس لي أي علاقة بهذه المشروبات ودخل الفندق ودخل المطعم والكازينو منها، أتقاضي مرتبي الشهري، فهل هذا العمل وهذا المرتب حلال أم حرام؟ وما هو رأي الدين في عملي هذا علما بأنني على المعاش؟ شوف يا ابني، إن شاء الله عملك مباح. ليه؟ الفندق يقدم خدمات مباح، وسيرة الفنادق جت في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: ها، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. أهدي إيه هي البيوت غير المسكونة اللي فيها متاع لك؟ إيه؟ المطاعم والفنادق. ها أهدي ما هيش مسكونة، مفيش حد يعني حد السكينة صاحبها بحيث تستأذن لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهليها، دي ملهاش أهل. سوبر ماركت، أخبط على الباب، أخبط على الباب على السوبر ماركت مستني حد ما صاحب السوبر يقول إيه يا ابني في إيه، عاوز أقوله السلام عليكم أدخل ولا ما أدخلش؟ لا طبعا. فاهم؟ أهدي بيوتا غيرة فيها إيه ما تعمل. زي البنوك، زي البنوك الربوية أيام ما كانش في بنوك إسلامية خالص، عاوز أعمل حساب جاري، عاوز أحول مرتبي على بنك، عاوز أحول معاشي على بنك عشان أبقى أكتب أسيب بينه قرشين، أحوش قرشين وأخد كده بدل ما أروح بقى آخر الدنيا وكلام من ده، وأقف في طابور يوم القبض عند المحافظة زي المشبوهين. طب أعمل إيه؟ البنك بيقدم خدمات منها المباح ومنها إيه؟ الحرام. وكذلك الفنادق بتقدم خدمات منها المباح. دلوقتي لما بننزل السعودية بننزل فين؟ في فنادق. السعودي اللي جاي مصر في مأمورية أو في عمل ينزل فين؟ في فندق. أنا لما رحت في الخارج ننزل فين؟ في فندق، وهكذا. فالفنادق فيها المباح وفيها الحرام، فإذا كان عملك في الفندق متصل بالمباح فقط يبقى عملك صحيح ومرتبك سليم إن شاء الله. إنما إذا كنت بتشتغل في كازينو الأمار أو بتقدم خمرة للناس أو بتقدم لحم خنزير للناس أو بتقف تقدم الراقصة للناس، يبقى طبعا كل ده مش مظبوط. لأن قالوا لي عن رقاصة شهيرة جدا في مصر، قالوا لي الطبال بتاعها صالح جدا، بيصلي فرض بفرضه ودايما السبحة في إيده على الواحدة يعني. نعم. هل يجوز بناء مقبرة من مال الزكاة؟ يجوز بناء مقبرة من مال الزكاة؟ لا، لا يجوز بناء المقبرة من مال الزكاة، لأن مال الزكاة يشترط في صحته أن يملك للمستحق. رسالة بتوقيع سيدة من رواد الجامع تقول: سؤالي عام وخاص، ما هي تعليمات زيارة المقابر للسيدات؟ وهل لهن زيارة الأحباب أم ممنوع عليهم ذلك مطلقا؟ هتلاقي في الكتب بتاعت فرض النقاب ممنوع زيارة القبور، الكتب اللي فرضت النقاب منعت برضو إيه؟ زيارة القبور. مش بس كده، وقالوها وسمعتها بوداني وعزعوها على شاشات التلفزيون، قالوا يمنع زيارة قبر النبي محمد ابن عبد الله وزيارة المدينة ملهاش دعوة بالحج، وننصحكم ان انتوا تحجوا بس وما تجوش المدينة. سمعتها بنفسي. واذا كانوا لابد جاي المدينة فتيجي بنية زيارة المسجد وليس زيارة القبر، لان زيارة القبر حرام. فهتلاقيها برضو في كتب بتاع النقاب. انما انا بقول لك تروحي وتزوري المقابر كل ما هنالك، تلبس اللبس الاسلامي كل ما هنالك، ما تقوليش ما يغضب ربنا كل ما هنالك، تخش بأدب واحتشام وتقولي ما يرضي الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. تقري الفاتحة، تقري قل هو الله أحد 11 مرة، تقري سورة ياسين، تقري شوية قرآن، تاخدي بعضك وتنصرفي. زوروا القبور، زوروها، وزيارة القبور مباحة بل هي مندوبة إن لم تكن سنة، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبور أصحابه قبل أن ينتقل وكأنه يودعهم. طيب هيقول لي بقى ده الرجال مش الستات، إيه الدليل على الستات؟ الدليل على الستات في صحيح البخاري، مش في سنن أبي داود، ها؟ في صحيح البخاري اللي احنا بندرسه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكلمها، فقيل لها إنه رسول الله، فهرولت المرأة إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول فلم أجد عنده بوابين، بالنص ده في البخاري، وبواب كلمة عربي، فلم أجد عنده بوابين. فقالت المرأة لرسول الله معتذرة يا رسول الله لم أعرفك يا رسول الله، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إيه رأيك في صحيح إيه البخاري؟ هل نهاها عن زيارة القبر؟ لم ينهاها عن زيارة القبر. يبقى يصح للمرأة تزور القبر ولا ما يصحش؟ طيب واضح. بقول في صحيح إيه البخاري. نعم. يقول في أواخر رمضان الماضي سألني أحد زملائي في العمل عن آية في سورة النساء وقلتها له، ومن يومها لم أقدر أحفظ آية واحدة، مع العلم أنني كنت قد وصلت في الحفظ إلى آخر سورة هود. تستاهل، تستاهل طبعا. أنا كنت بصلي القيام في مسجد اسمه مسجد الهداية في بوكلة زمان قوي، والشيخ كان يقرأ القرآن ويخطئ ولا أرده، ولا أرد. ليه؟ بصلي تراويح وبيقرأ وصوته كان حلو قوي وعجبني، والصلاة تصحب آية 30 حرف أو بثلاث آيات، بعد كده بيطول بقى أخطأ ما بردوش. إزاي ده أنت مخالف لنفسي؟ لا، دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع. صح؟ الناس اللي وراها مش حافظة، قال والله شكور حليم وهو الله شكور عليم، ما تفرقش بقى، ما جراش حاجة، الدنيا ما طلتش. ولا إنش أعلن عن الناس إن أنا إيه حافظ. أيوة، أروح فتوكر. فهمت؟ فدفع المفاسد مقدم على جلب المنافع. وأنا حذرتكم وقلتكم اللي بيحفظ قرآن ما يقولش يكتم، وشيخي قال لي الكلام ده وأنا بنحفظ، وقال لي الحسد في الدين أشد من الحسد في الدنيا. فيا بني علاجك، علاجك أنك تستغسل اللي حسدك ده وترش عنه نفسك من إيه؟ من غسيل، وإذا استغسلتم فاغسل إذا تمكنت من ذلك، وإذا لم تتمكن شوف شيخك اللي بيحفظك القرآن مين، خليه يرقيك، يرقيك، وإذا رقاك خلاص تستمر في الحفظ إن شاء الله. العيش ظلم خلاص. فاضل قد إيه؟ طيب كمل السؤال اللي في إيدك. هل يحل العاقد أن يرى من المعقود عليها أكثر من الوجه والكفين، وهل يحل له أن يستمتع بشيء منها؟ العاقد يعني كاتب كتابه لزوجتك، زوجتك استمتع بما شئت، بس احترس لأنه بيحصل وبتجيلي حالات كتير، بيكتب الكتاب وبعدين تقولها أنت حلالي وهي حلاله، وبعدين يحصل من الأمور أمور، وبعدين تحبل، وبعدين تبقى توريطة للعيلة والأسرة، الشقة ما خلصتش، الجهاز ما خلصش، بتبقى توريطة ملهاش لزوم. وحصلت حادثة ديك النهار وجات لي شاكية إن هو بعد ما دخل عليها خلاص يعني عاوز يسيبها بقى ويفلق، هي ما كانتش الأهلة، قالتش الأهلة، كانت بكتبها بس، وطلقها فعلا، وبست جزمته وديته كل حاجة عشان يكتب إن هو مدخول به، فبتحصل حاجات مش مظبوطة. لكن ما فيش مانع انك انت دي محلالك يعني حلالك. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد المرسلين والنبيين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأحباب، هتصلي العشاء سوا إن شاء الله، وبعدين ما ننصرفش بعد صلاة العشاء، يعني نصلي العشاء نختم الصلاة ونصلي الشفع والوتر، بعد ندي فرصة لأخونا الأستاذ عبد اللطيف فايد يعلن أسماء الفائزين. مش هتاخد 5 دقايق وبعدين نبقى ننقلب إلى بيوتنا راشدين إن شاء الله.